يقول سأعتمر في رمضان إن شاء الله تعالى، وأنا أرى أن القيام 11 ركعة فقط، فهل أصلي خلف الإمام في الحرمين أكثر من ذلك لأن الخلاف شر؟ إن كنت ستجلس في الحرم فصلي مع الإمام، وإن كنت ستخرج عندك سكن فيمكنك أن تصلي مع أحد الإمامين، والحمد لله قد يسر الله بسبب فيصلي في الحرمين إمام نصف الصلاة وإمام آخر نصف الصلاة، فيمكنك أن تصلي مثلا مع الإمام الأول وتنصرف، وإن شاء الله يدركك أجر الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، ويمكنك أن تصلي مع الإمام الثاني ولعل هذا أحسن لأنه يختم بالوتر فتنصرف مع انصرافه فينالك كذلك موافقة السنة والانتهاء مع الإمام إلى آخر صلاته.